بسم الله، ننطلق مع أول الفقرات في هذه الحلقة، فقرة نوادر التلاوات، وهي الفقرة الأولى. اخترنا فيها تلاوة لقارئ من مدينة الرياض، وأصله من بلدة ملهم التي تبعد عن الرياض حوالي 70 كيلو شمالا. إنه الشيخ عبد العزيز بن سعد بن عبد الرحمن الحميدي المكنى بأبي عبد المحسن. أما المصلين في مسجد الأمير فيصل فهد بن فيصل بن فرحان في حي عليشة، كما أما بمسجد في حي البديعة بالرياض خلف منزل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. توفي الشيخ عبد العزيز الحميدي في صفر سنة 1435 للهجرة رحمه الله رحمة واسعة. سنستمع إلى تلاوة للشيخ عبد العزيز الحميدي من العام 1413 للهجرة، وسيقرأ من سورة السجدة. قرأ هذه التلاوة في صلاة الفجر، قرأها من سورة السجدة. وقد ابتدأت سورة السجدة بدفع الشك والارتياب عن القرآن العظيم بروائع الحجة والبرهان، وتحدثت عن دلائل قدرة الله تعالى في الكون، وفصلت خلق الإنسان في النشأة الأولى والأطوار التي مرت به حتى صار بشرا سويا. وذكرت السورة شبهة المشركين السخيفة في إنكار البعث والنشور بعد الممات، وردت عليها بالحجج القاطعة والأدلة الساطعة التي تهزم الخصم أمام الحجة والبيان. ثم انتقلت السورة للحديث عن صفات المؤمنين المتقين، وذكرت أنه لا يتساوى فريق الأبرار وفريق الفجار، لأن عدالة الله تقتضي التمييز بين الفريقين. إذن من سورة السجدة سنستمع لتلاوة للشيخ عبد العزيز الحميدي رحمه الله ضمن فقرة نوادر التلاوات. نوادر التلاوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو حق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة ركعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تك في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما لكنا من قبل من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين ويوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون اخترنا لكم تلاوة من سورة السجدة بصوت القارئ الشيخ عبد العزيز الحميدي رحمه الله ضمن فقرة نوادر التلاوات مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. ومن فقرة نوادر التلاوات ننتقل إلى الفقرة الثانية في هذه الحلقة فقرة تلاوات مرتلة وقد اخترنا فيها تلاوة من سورة البقرة بصوت القارئ أحمد بن محمد بن عبد الله الحواشي القحطاني. والشيخ أحمد الحواشي ولد في مدينة أحد رفيدة عام 1374 للهجرة. درس الشيخ في صغره العلوم الشرعية على يد نخبة من علماء عصره. درس القرآن الكريم على يد خمسة من المقرئين المتقنين فحفظه حفظا متقنا كما أنه يستظهر عددا من كتب السنة. عين الشيخ إماما وخطيبا رسميا للجامع الكبير بمحافظة خميس مشيط عام 1396 للهجرة تقريبا. ومن ثم بدأ مشواره الدعوي إلى الله تعالى والتوجيه للناس عبر الخطب والدروس. صلاة التراويح والقيام عند الشيخ الحواشي لها طابع خاص، ففي العشرين الأولى من رمضان لا تنقص مدة صلاة التراويح عن 5 ساعات، أما في العشر الأواخر فإن صلاة التراويح والقيام تكون واحدة، يبدأ الشيخ من بعد صلاة العشاء ولا ينتهي إلا قبيل الفجر للسحور، يختم فيها القرآن عدة مرات. سيقرأ الشيخ أحمد الحواشي ما تيسر من سورة البقرة. وفي سورة البقرة بيان أصول العقيدة وذكر أدلة التوحيد ومبدأ خلق الإنسان، وفيها بيان أصناف الخلائق أمام هداية القرآن، وقد ذكرت أنهم أصناف ثلاثة: المؤمنون والكافرون والمنافقون.

وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أنصتنا وإياكم إلى تلاوة للشيخ أحمد الحواشي من سورة البقرة ضمن فقرة تلاوات مرتلة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن يا قارئ القرآن حسبك أنه شرف به تتعاظم الحسنات ورسالة قدسية ونجابة ومهابة تعلو بها الدرجات. فانأم به عزا وخذ بضيائه قبسا تنير لضوئه الفلوات. مستمعينا الكرام إلى ثالث فقرات برنامجنا أو حلقتنا لهذا اليوم، فقرة من تلاوات المساجد. وقد اخترنا لكم تلاوة من سورة الفرقان للشيخ إدريس أبكر، وهو إدريس بن محمد أبكر، ولد بمدينة جدة عام 1395 للهجرة. بدأ الشيخ إدريس أبكر أولى مراحله في دراسة القرآن الكريم وهو لم يتجاوز الثامنة من عمره، وعاد والتحق بحلقات تحفيظ القرآن الكريم وهو ابن الثالثة عشرة بجامع الفطاني، وحفظ القرآن الكريم خلال 4 سنوات من التحاقه بهذا الجامع. بدأ الشيخ بإمامة المصلين في هذا الجامع جامع الفطاني قرابة 3 سنوات، وقد تنقل بين بعض جوامع مدينة جدة، وهو حاليا يأم المصلين بجامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي. سيقرأ الشيخ إدريس أبكر من سورة الفرقان من الآية 10 إلى الآية 55. في هذه الآيات يصور القرآن مصير المكذبين باليوم الآخر ودخولهم النار وحسرتهم يوم الحشر وعجزهم عن التناصر، ثم يقص جانبا من تطاولهم وعنادهم ويرد عليهم بما يكبتهم وما يزيد المؤمنين ثباتا على ثباتهم. ثم تحكي السورة جانبا من قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم، ثم تعود مرة أخرى إلى الحديث عن تطاول الجاحدين على رسولهم صلى الله عليه وسلم، وتعقب على ذلك بتسليته صلى الله عليه وسلم عما أصابه منهم. ثم تنتقل السورة الكريمة بعد ذلك إلى الحديث عن مظاهر قدرة الله تعالى، فتسوق لنا مظاهر قدرته في مد الظل وفي تعاقب الليل والنهار وفي الرياح التي يرسلها الله سبحانه وتعالى بشارة لنزول المطر، وفي وجود برزخ بين البحرين، وفي خلق البشر من الماء. ثم تعقب السورة على ذلك بالتعجب من حال الكافرين الذين يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى ما لا ينفعهم ولا يضرهم. إذن من سورة الفرقان سيقرأ علينا الشيخ إدريس أبكر ضمن فقرة من تلاوات المساجد. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا لا

ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا ضمن فقرة من تلاوات المساجد استمعنا وإياكم إلى تلاوة من سورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ إدريس أبكر. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. يا ربي علمنا من كتابك ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وتدبره على الوجه الذي يرضيك عنا. مستمعنا الكرام، إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة، فقرة صغار القراء، ومعنا فيها تلاوة من سورة الفرقان برواية ورش عن نافع بصوت القارئ الناشئ عبد اللطيف فلاح. يحفظ القارئ الناشئ عبد اللطيف فلاح القرآن الكريم كاملا منذ نعومة أظفاره، وقد أوتي صوتا يأخذ بالألباب. درس على يد الشيخ المختار الشمسي في كتاب مسجد الإخلاص بالحي المحمدي الواقع في مدينة الدار البيضاء المغربية. فاز في عدة مسابقات لحفظ كتاب الله تعالى. سيتلو القارئ الناشئ عبد اللطيف فلاح برواية ورش عن نافع ما تيسر من سورة الفرقان من الآية 61 إلى الآية 70. وقد تحدثت هذه الآيات عن دلائل قدرة الله تعالى ووحدانيته وآثار خلقه في الكون البديع، وعن بيان صفات عباد الرحمن وما أكرمهم الله به من صفات حسنة وآداب حميدة استحق عليها عظيم الأجر في جنات النعيم، كالتواضع والإعراض عن الجاهلين وقيام الليل وترك الفواحش وعدم سفك الدماء المحرمة والتضرع إلى الله تعالى. إذن وبرواية ورش عن نافع سيقرأ علينا القارئ الناشئ عبد اللطيف فلاح ما تيسر من سورة الفرقان ضمن فقرة صغار القراء. صغار القراء.